الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في العقيدة الحموية، قال ابن خفيف عليه رحمة الله: وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، دائن من خلقه مستوٍ على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس، ونعتقد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة الصفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك الساقط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول ابن خفيف رحمه الله: وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. قالوا: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. يعني هذا الكلام المتين يبين لك أنه لا يجوز أن يقال أن الله تعالى يعشق، لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالعشق، وذكر أن ذلك لأمرين: الأول لاشتقاقه، فالعشق مشتق من الحب الذي معه شهوة، فالعشق هو حب مع شهوة، ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والثاني لعدم ورود الشرع به. نعم، الشرع لم يثبت ذلك لله سبحانه وتعالى. وأيضا يمكن أن نضيف شيئا ثالثا كما بينها العلم، أن العشق حب مع إفراط، حب مع إيش؟ مع إفراط. ولا شك أنه لم يقال العشق هو حب مع إفراط، فهذا أيضا معنى فاسد ينزه الله تعالى عنه. إذن يمنع أن يوصف الله تعالى بذلك لهذه الأمور الثلاثة: أولا لأن العشق حب مع شهوة، ولأن العشق حب مع إفراط، والأمر الثالث أن الشرع يعني لم يثبته. طيب، انتهينا من هذه المسألة. أيضا في المقابل لا يقال أن فلان يعشق الله لأمرين، وهما أن العشق حب مع شهوة، فالعبد عندما يحب الله تعالى هو حب عبادة، حب تعظيم، حب تأله سبحانه وتعالى، وليس حب شهوة، تعالى الله عن ذلك. وأيضا لا يقال أن فلانا يعشق الله لأن العشق حب مع إفراط، مع إفراط، مع مبالغة، والعبد مهما أحب الله سبحانه وتعالى فهو ليس مفرطا في ذلك، بل العبد مهما أحب الله يبقى إيش؟ يبقى مقصرا، يبقى مقصرا. الشيخ الإسلام رحمه الله طال في المسألة، له كلام نفيس في جامع الرسائل في قاعدة في المحبة، وبين أن لفظ العشق فيه مأخذان لفظيان ومأخذان معنويان. أذكر من كلامه الذي هما المأخذان المعنويان أن العشق في خلاف بين العلم، ما سبب هذا العشق؟ أهو فساد في العلم والمعرفة أم فساد في الإرادة؟ فساد في العلم والمعرفة أم فساد في الإرادة؟ وربما أنه يكون العشق بمجموعهما. فأنت الآن لما تأتي مثلا على العشق الذي يقع بين المخلوقين نسأل الله العافية، قد تجد سببه فساد إيش؟ في العلم والمعرفة، بمعنى أنه لما يعشق معشوقه يعني يرى أن معشوقه هو أكمل الناس خلقا وخلقا، والأمر كذلك ولا ليس كذلك؟ أبدا ليس كذلك. يعني هل رأيت مخلوقا كاملا؟ لكن نسأل الله العافية، العشق والحب يعني يعمي ويصم، أليس كذلك؟ وقد يكون العشق سببه فساد إيش؟ في الإرادة، بمعنى أنه إيش؟ هو يحب هذا الشخص لكن يقع منه ماذا؟ الإفراط والمبالغة. وأنت إذا نظرت إلى هذا وهذا، كل هذا ينفع لله، فالله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه سبحانه وتعالى، بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا يعني ينبغي أن ينزه الله تعالى. وكلام الخفيف في هذه المسألة كغير المسائل كما أنه يقرر المعتقد الصوفي الأوائل، هو في الواقع هذا التقرير هو يعني به ينقض مذهب الصوفية المتأخرين. فما أكثر ما يقع الصوفية في هذه المصطلحات الفاسدة، مصطلح العشق يعني، فتجد مثلا يقول لك مثلا أبو يزيد البسطامي سلطان العاشقين يعني، فمصطلحات العشق والغرام والهيام ونحو ذلك من أسماء الحب ومراتبه تكثر عند هؤلاء المتصوفة. لكن هذه المراتب التي يخوضون فيها تجد أنه حب ليس معه خشية وليس معه خوف من الله سبحانه وتعالى ولا إجلال، فهي محبة لا تنفك عن رعونة، فيها رعونة فيها سوء أدب، وتجد يحب الله تعالى أو يدعي محبة الله لكن ليس فيها إجلال وليس فيها خوف منه سبحانه وتعالى ولا تعظيم. فلهذا يحصل منهم بعض العبارات التي فيها سوء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى، وربما أنشد القصائد في وصف ذات الله سبحانه وتعالى في وصف الله عز وجل، وتجده يخاطب الله سبحانه وتعالى كما يخاطب المخلوق محبوبا مثله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المسألة الثانية قال وإن مما نعتقد من القرآن لا يحل في المرئيات. نعم، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا يحل في المرئيات يعني لا يحل في ماذا؟ في المخلوقات الموجودات، فهو منزه عن ذلك. والحلول من عقائد النصارى، الحلول الاتحاد وجد عند النصارى في طائفة النسطورية واليعقوبية ثم انتقل إلى هذه الأمة، بل هذه الأمة وقعت فيما هو أشد، فالنصارى وقعوا في الحلول الخاص والاتحاد الخاص، خصوه بالمسيح، قالوا أن الله تعالى حل في المسيح، أما هؤلاء فعموا نصراته وقالوا تعالى حل في كل المخلوقات واتحد بجميع المخلوقات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قالوا أنه المنفرد بكمال أسماء وصفات. المنفرد بعض أهل العلم يعني يتردد في إثبات ذلك، وأبو هلال العسكري يعني يقول أن المنفرد فيه معنى الانقطاع يعني، فيقال لا يقال عن الفعل أنه المنفرد وإنما يقال عنه إيش؟ المتفرد. هكذا قال أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، ونقله الشيخ بكر بن زيد رحمة الله عليه دون تعقيب. متفرد نعم، عليكم بالعتيق، ها الله يبدو أن المجموعة أحيانا ما، لكن عاد صاحبنا الشيخ حمد رجع تسع نسخ خطية، لكن على كل في النسخ الخطية كما يعني المنفرد والمتفرد يعني في غاية القرب ليس كذلك يعني، فبدأ منها في نسخة الشيخ بن جازم رحمة الله عليه، فالليق والأسلم والأبعد عن الإشكال أن يقال وأنه المتفرد سبحانه وتعالى، وأنه المتفرد بكمال أسماء وصفاته. طيب، قال بائن من خلقه، نعم فهو سبحانه وتعالى يوصف بذلك، بائن من خلقه أي مصوف بالعلو والفوقية. إلى أن قال وأن القرآن كلام الله حيثما تلي وحفظ ودرس. يعني هذه العبارة التي قررها ابن خفيف هي عبارة الأئمة المتقدمين كأحمد، هي عبارة أيضا الصابوني، فلاحظهم يقول القرآن حيثما كان فهو غير مخلوق، حيثما تلي، حيثما حفظ، حيثما سمع. فالآن لمن قرأ نحن نقول المسموع كلام الله، أن تحفظ القرآن أو شيء من القرآن فالمحفوظ في صدرك وماذا؟ وكلام الله. فالقرآن حيثما تصرف كما يقول إمام أهل السنة أحمد، القرآن حيثما تصرف هو كلام الله، سواء كان متلوا أو مسموعا أو محفوظا أو مكتوبا. فأنت الآن كتبت في الأوراق قال الله تعالى قل هو الله، المكتوب هو كلام الله، تحفظ سورة الإخلاص فنقول ما تحفظه في صدرك هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن حيثما تصرف هو كلام الله. قال ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا أحد أمر ظاهر، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. على كل يعني هو كان يعني يسعى أن يقول واتخذ الله نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا يعني، فالخلة هي أعلى من المحبة أليس كذلك ما لا يخفى، والخلة أخص يعني. ومما يعني تجد عند بعض المتصوف ونحوهم يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لكن هذا لا يصح من جهتين، من جهة أن الخلة أخص أليس كذلك، الخلة تختص بإبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، والمحبة لا، الله تعالى يحب المؤمنين يحب المتقين، فالمحبة لا تختص بيش بهما، فالخلة أعلى مقاما. هذا أمر. الأمر الثاني ما قد يريدونه من أحاديث في هذا لا تثبت، كما ذكره شارح الطحاوي بن أبي العز، وأيضا ذكره الإسلام في رسالة العبودية. فمن ضمن الحديث التي لا تثبت أن العباس يحشر بين حبيب وخليل، فهذا لا يثبت كما ذكره الشيخ في رسالة إيش العبودية. وأيضا ذكر شارح الطحاوي حديثا لا يثبت، ألا إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، فأيضا هذا لا يثبت. فمقام الكلة أخص، وأيضا هو الذي جاء به حديث صحيح كما تعرفون في قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال: على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. نعم، هذا تأويل المعتزلة سبقا مر بنا، وعرفنا أنهم لم يفرقوا، مع أنهم دائما لاحظ المعتزلة يتعللون باللغة كذلك، ولهذا الشيخ يقول أن أهل الكلام يعتمدون على اللغة، يعتمدون يعني بمعنى أن يقدم اللغة على الشرع، ومع هذا تجد أنهم لم يفهموا لغة العرب. وإلا في فرق بين الخلة التي المحبة وبين ما سموه بالفقر، ما كان فقرا فهو إيش؟ خلة ولا الخلة؟ الخلة، إذا كان بفتح الخاء فهو الخلة، وأما إذا كان المحبة الخاصة فهي إيش؟ الخلة. نعم، الخلة هي الحاجة، الخلة هي الحاجة، لكن اللي جاءت به النصوص هل جاءت بالخلة ولا الخلة؟ بالخلة يعني. فنقول أنتم لم تميزوا بين ما كان فقرا وبين ما كان محبة، الذي جاء في الفقر هو الخلة، أما النصوص فجاءت بالخلة. ومع هذا كله يمكن أن نقول كما قال شيخ الإسلام في المنهاج أن المحبة، محبة الله تستلزم الثاني. فأنت الآن إذا أحببت الله تعالى وتعلق قلبك بالله محبة له سبحانه وتعالى، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الفقر، يستلزم الفقر. قال الشيخ: الصواب أنه من الأول، الصواب أنه يقصد إيش؟ الفقر، أنه من الأول، لا عفوا، الصواب أنه من الأول أي من المحبة، وهو مستلزم للثاني، وهو مستلزم الثاني، يعني المحبة تستلزم الثاني، المحبة تستلزم الثاني هو إيش؟ الفقر، وهو مستلزم للثاني، أي أن المحبة تستلزم الثاني أي الفقر. قال: فإن كمال حبه لله هو محبة عبودية وافتقار، هو محبة عبودية وافتقار. هكذا قال رحمه الله في المنهاج الخامس صفحة 52 و300. فالمقصود أن بينهما تلازم، فالعبد إذا أحب الله تعالى، نعم، محبة الله تستلزم ماذا؟ الافتقار إليه والاحتياج إليه سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ أحسن لك. يعني المعتزلة يؤولون المحبة بأن إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام مفتقرين إلى الله هكذا؟ إيه، ولهذا من ردود ابن القيم رحمه الله لم يقولك أن المحبة فقر، هذا ليس وصفا يختص بهما، كذلك الكل فقير الله، الكل فقير، والفقير الله تعالى كما تعرفون هناك فقر إلى ربوبيته، هذا يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهناك فقر إلى عبادته سبحانه وتعالى، وهذا يختص المؤمنين. فإذا قيل أن الخلة هي الفقر، لم يكن ليش لإبراهيم ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام لم يكن لهما ماذا؟ مزية. طيب الشيخ، أنا بس حنا بدنا من باب التدارس، لما قلنا أنه قال والصواب أنه من الأول أي المحبة هو مستلزم للثاني، أن المحبة تستلزم الثاني، ماشي العبارة علي؟ أن المحبة تستلزم الثاني، المحبة تتعلق بأي توحيد؟ توحيد إيش؟ الألوهية والفقر الربوبية. يعني يمكن تقول الفقر نعم فيه هذا وذاك، لكن الافتقار، يعني الافتقار إلى ربوبيته أسبق من الافتقار إيش؟ إلى عبادته. نعم، لكن ابن الشيخ رحمه الله كعادته عنده شيء من التجوز والتسامح، ولا يمكن البعض يقول لك كان الأليق أن يقول المحبة تستلزم وتتضمن، تتضمن، لكن الشيخ عنده شيء من التجوز في هذا الباب، ولا يعني قد لا يعني يلتزم بتلك الدلالات، وهذا يعني يرجع أكثر موطن عند الشيخ رحمه الله. طيب الكلام الذي بعده واضح. قال: والخلة والمحبة صفتان لله عز وجل لا تدخل الأوصاف تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز العيان كيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم. نعم، صفة الله على معلومة، هذا واضح، مثل ما قال مالك: السواء معلوم. قال: معلومة في العلم وموجودة في التعريف. لاحظوا لك موجودة، قصد بالوجود هنا الوجود ماذا؟ العيني ولا الوجود العلمي من خلال السياق؟ نعم، الوجود العلمي. نعم، فإن لم يقولك أنها موجودة وموجودة في التعريف، يقول معلومة في العلم. فنحن نعلم معنى صفة الله. هو لم يقل معلومة في العلم، يعني كانه الآن يفرق بين ما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالعين. يعني فالصفات تقول معلومة في العلم بمعنى أنها مفهومة، لكن عينها اللي هو يتعلق بالحقيقة والكيفية فهذا إيش؟ هذا مجهول. هذا مجهول. أنا أقصد يا إخوان تنوع العبارات يعني لا يؤثر على إيش؟ على فهم المسألة. مثل ما قال ما الاستواء معلوم والكيف مفهوم، عبارة ابن خفيف هي كذلك، يقول هي معلومة في بماذا؟ من جهة الوجود العلمي، وهي يعني غير معلومة أو مجهولة من جهة إيش؟ الوجود ماذا؟ العيني. طيب فضل. قال رحمه الله: مما نعتقده أن الله باح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم مكاسبها ضال مضل مبتدع، ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود في الأرض. طيب، عندنا هذه مسألة، أنا ما أدري هذا تعليق الشيخ حمد، قال وفي هذا رد على بعض السوء اللي بيجعل حقيقة التوكل إلى آخره. نعم، لا زال يعني يقول أنه الذين جعل حقيقة التوكل عدم الاكتساب، لا زال. نعم. طيب، على كل ما قرره ابن خفيف لما قال: مما نعتقده أن الله تعالى باح المكاسب والتجارات والصناعات، يعني يبدو الكلام ليس كما أثبته المحقق، والذي يبدو والله أعلم في هذا التقرير الذي قرره ابن خفيف، وهذا واضح الآن، هو الآن يعني يقول لك أن المكاسب مباحة، يعني وهو يرد على الذين إيش يحرمون إيش المكاسب، ويقول أكل الحلال متعدى، فليس في الكلام إيش مسألة إيش أنه إيش تركوا المكاسب بحجة ماذا؟ التوكل كذلك، وإنما تركوا المكاسب وتركوا تحصيل الرزق بحجة أن الحرام أطبق على الأرض، فالحلال إيش؟ فالحلال متعذر أو متعسر. هذه يعني شبهة طرأت عند بعض المتعبدة ووقعوا فيها، فلهذا تجد أن علماء السلف يقررون قضية إباحة المكاسب. مما يؤكد هذا المعنى الذي قلناه أن هذا المعنى الذي قرره ابن خفيف قرره أيضا إيش؟ الكلاباري في كتابه التعرف لمذهب التصوف. يقول الكلاباري في كتابه التعرف، يقول أجمعوا، يقصد من الذين أجمع؟ أن يقول الكلاباري لهم إيش؟ الصوفية الأول أجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف والتجارات وغير ذلك مما أباحته الشريعة عن تيقظ وتثبت وتحرز من الشبهات. فنفس الكلام يتفق مع كلام الخفيف هكذا في كتاب إيش؟ التعرف صفحة 80-300. يقول ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس في الباب العاشر، يقول: غلب على المتصوفة تحريم الحلال وترك المكاسب المباحة، تحريم الحلال وترك المكاسب المباحة. ولهذا يكثر في بعض كتب الاعتقاد أن أهل السنة تقرير المسألة قضية يعني باحة المكاسب والتجارات. في أسجل مثلا البربهاري قرر ذلك في شرح السنة، ابن بطة في الإبانة، أبو عمرو الداني في رسالته الوافية وغيره. هذه مسألة. المسألة الأخرى، شيخ الإسلام له جواب مبسوط في الفتاوى المجلد 29 صفحة 311 فما بعدها، وصفحة 93 و500 في 11 393 500 في المجلد 23. فكان هناك شبهة، يقول بعضهم يقول أن أكل الحلال صار متعذرا، وهذا للأسف حتى قال بعض الذين ينتسبون للفقه كالجويني أبي المعالي. فبين الشيخ أن هذه المقالة خاطئة اتفاقا، وذكر كلام العلماء المتقدمين كأحمد، أن أحمد أنكر على هؤلاء الذين يقولون أكل الحلال متعذر وحرموا ما أحل الله تعالى من الطيبات. فقال أحمد: انظروا إلى هذا الخبيث يحرم أموال الناس. طبعا لاحظ أيها الأخوة الكرام، يتنبه الفضلاء، يعني هؤلاء الذين تنطعوا وتشددوا وحرموا ما أحل الله تعالى من الطيبات والمكاسب، هؤلاء بهذا التشدد والتنطع يعني والغلو، هذا بهم أفضى بهم إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر على النقيض تماما. وهذا ما عبر عن شزام، قال: فصاروا مباحية، هؤلاء المتنطعين صاروا ماذا؟ مباحية، يعني فصار الحلال ما حل في أيديهم والحرام إيش؟ ما حرموا الوصول إليه. هذه مسألة مهمة ينبغي يتنبه لها الإخوة الفضلاء وطلبة العلم، دائما الذي يسلك مسلك التشدد والتنطع، نقصد التشدد والتنطع الذي خلاف دين الله، ليس كما يقوله زنادقة أصحاب الأقلام الذين يعتبرون التمسك بدين الله تشدد وتنطع، لا، نتكلم عن التنطع بضابط الشرعي اللي هو الغلو، وهو أن يحرم ما أحل الله. هذا التنطع وهذا التشدد الذي هو خلاف السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفضي بأصحابه إلى الطرف الآخر. وهذا قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، قال كما شوهد وجرح، كما شوهد وجرح. ولهذا لا تستغرب أيها الأخ الكريم أن الصوفية يجمعون بين النقد، هؤلاء الصوفية الذين تجد عندهم هذا التنطع ويتركون المكاسب بحجة هذا الورع الفاسد، لا عجب أنهم في الطرف المقابل أنهم أعظم الناس شرها وحب لأكل أموال الناس بالباطل، إما يأكلونها يأكلون أموال غيرهم أو يقعون في المحرمات. والآن عندك الآن جملة من صوفية هذا الزمان يقتاتون على هذا، يقتاتون على ماذا؟ على المكاسب المحرمة. طيب هذا مما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. أيضا هذه المسألة أيها الأخوة الكرام، يعني لما يقرر يعني إباحة المكاسب فيها رد على الروافض الذين تنطعوا، الروافض تشبهوا باليهود، وأنتم تعرفون أن اليهود يعني كان في دينهم نوعا من إيش؟ الأصر والأغلال، أليس كذلك؟ نعم. فمن التنطع الموجود عند الروافض في هذا أنهم حرموا ذبائح أهل الكتاب، حرموا ذبائح إيش؟ أهل الكتاب. بل يعني من الحمقات أنهم حرموا لحم الإبل، حرموا لحم الإبل. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد، يقول فرق ما بيننا وبين الرافض واليهود، الرافض واليهود كلهم يعني يحرمون أكل، نعم، أنهم لا يأكلون لحم الإبل، وأهل الإسلام وأهل السنة إيش؟ يأكلونه. ويقال حماقة أخرى أنهم لما الرافضة يعني حرموا أكل لحم الجمل، قالوا لأن عاش إيش؟ ماذا؟ ركبة الجمل يوم إيش؟ يوم الجمل، هكذا قال بعضهم. يعني وعلى كل حماقات الرافضة يعني لا تنقضي ولا تنتهي. طيب تفضل. قال رحمه الله: وما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نستهمه بمكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة، ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك ما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل السبرى لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال: كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنيفية سمحة. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، وعلم ما له وما عليه، مميز على مميز. يقول ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه فيبقى. يبقى. إذا عندك الفتاوى معنى الصواب فيبقى. فيبقى على أحكام القوة. فيبقى. نعم فيبقى. فيبقى مميز. لا دونها. لكن يمكن هي أن نقول لما نقول فيبقى أوضح من كلمة إيش مميز. لكن لو أثبتنا مميز كما هو عندك، يكون أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، نعم، فتكون مميز، مميزا على أحكام القوة. يعني هو يعني يبدو أن المقصود بالتمييز هنا أنه إيش؟ يكون ماذا؟ يكون مكلفا، يكون مكلفا. على كل الأظهر أن نثبتها كما جاءت إيش؟ أقصد الأظهر في الفهم أن نثبتها كما جاءت إيش في مجموعة من الناس. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية لإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. طيب يعني هنا لما ذكر قضية حل المكاسب والتجارات بعدها أشار إلى مسألة إيش؟ يعني الورع في ذلك، قالوا ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه جائز أن يؤكل طعامه. فهذا هو الأصل، أنه يعني من كان ظاهره السلامة فيؤكل طعامه. وجاء في البخاري في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. لا يتهم. ولهذا قال: إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في جارته، فليس علينا الكشف عن ماله، يعني ما لنا إلا إيش ما ظهر له. قال: فإن سأل سائل عن سبيل الاحتياط جائز، يعني إذا كان من باب الورع ويعني التوقي فله ذلك، لكن ليس من باب إيش أن يحرم على غيره. قال: إلا من داخل الظلمة، يعني من داخل الظلمة فمظنت أن يكون كسبه ماذا؟ أن يكون كسبه خبيثا. وهذه مسألة يعني مهمة أيها الأخوة الكرام، يعني ينبغي أن نحرص عليها، على ما يقع منا ويقع من كثير من الناس من تقصير من جهة إيش أكل الحلال والوقوع في المشتبهات، بل ما هو أشد من ذلك ربما أكل أموال الناس بالباطل وعدم إعطاء أصحاب حقوقهم. هذا مما وقع في هذا الزمان وكثر. ولهذا تجد في كتب الاعتقاد كما أنهم يقررون قضية إباحة المكاسب كما مر بنا، أيضا يقررون أيضا إيش قضية إيش الورع في المكاسب والمطعومات والمشروبات. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد، وهم أصحاب سنة من كان يعقل ما يدخل في جوفه من حله. قال: من كان يعقل ما يدخل في جوفه من حله كان في حزب الله تعالى. لاحظ، فذكر الفضيل رحمه الله أن أهم صفات هؤلاء الذين أصحاب سنة ماذا؟ أنهم من كان يعقل ما يدخل في جوفه. أخرجه ابن عين في الحلية 84. ممن يقدر قضية التورع والتعفف في المآكل والمشارب والمناكح الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف، وقوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان الحجة. الله المستعان. قال عندك: ومن لا يزغ عن الظلم، وفي بعض النسخ ومن لا يزغ عن الظلم، ومع ذلك السؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه. ذكر عندك الحاشية قصة الصديق غلامه لما تكهن الصديق رضي الله عنه استفرغ ما أكله. طيب مسألة الأخرى لما قال: وإنما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جاري عليه فلا يصدر عنه الخوف والرجاء. نعم، العبد ما دام أنه يعني لا يزال حيا فهو مطالب بإيش بالخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا. ولاحظ هذا الكلام يعني نفيس جدا، وهو مما ينقض مذهب الصوفية من أصله. الصوفية ما عندهم شيء اسمه خوف ورجاء، عندهم ماذا؟ المحبة. يعني فلهذا قضية أنهم مثلا يرجون رحمة الله، قضية أنهم يخافون عذاب الله، هذا يعني هم عنه بمعزل. ولهذا يكثر كما ذكر الشيخ رحمه الله في العبودية، يعني يكثر عندهم الرعونة وسوء الأدب وقلة العمل، لأنهم إيش تركوا الخوف والرجاء. وجاءت عبارة مكحول دمشقي المشهورة لما قال: من عبد الله بحب وحده فهو وهو ماذا؟ فهو زنديق، فهو زنديق. فهم يكثرون دعاوى المحبة هنا، وهو في الواقع مع هذه الدعاوى هم من أبعد الناس المحبة حقيقة. المحبة لا بد فيها من الاتباع، إذا كذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. والصوفية بينهم بين الاتباع مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيع. وإن جئت إليهم في الجهاد في سبيل الله وهو من أهم وأجل علامات محبة الله سبحانه وتعالى، تجد أن الصوفية أيضا هم ضد الجهاد في سبيل الله، يعني أعرفون جهادا ويكرهون الجهاد كما بين ذلك الشيخ رحمه الله في كتابه الاستقامة. على كل لا بد من الخوف والرجاء، فهما جناح الطائر، هما جناح الطائر. نعم المحبة أجل وأعظم كما مثل ابن القيم بأنه منزلة الرأس، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين، لكن لا بد منهم، لا بد من الرجاء والخوف يتساويان. هذا قول يغلب الرجاء في حال الشدة والاحتضار، ويغلب الخوف في حال الصحة والسلامة. الأمر في هذا يسير، لكن لا بد منهما، سواء قلنا بإيش بالتساوي أو قلنا إيش بتغليل أحد على آخر، لكن لا يقتصر على ماذا؟ على واحد منهم، لأن من عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فهو ماذا؟ فهو حروري، يعني خارج. فلا بد من هذه الثلاثة. طيب كيف من الكلام عن هذه المسألة؟ قالوا: نعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة السبعة. أيضا هذه أيضا مما يعني هو معلوم يدين الضرورة، ومما ينقض مذهب المصوفة. فنعم، فالشخص لا يسقط عن التكليف، وهذا سبق المرء ويؤكده هنا. فيقول الشخص ما دام انه ايش يعني باقيا يعني على احكام القوه والاستطاعه، يعني عنده الاستطاعه الشرعيه اللي هي مناط التكليف، فاتق الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فما دام أنه قادر ومستطيع فإنه لا بد أن يؤدي العمل. قال إذ لم يسقط ذلك على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فالتكليف أو القيام بفعل الواجبات والامتحان المحرمات مطالب به الأنبياء فضلا عن عيش فضلا عن غيره. قالوا من زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية بعلاقة الأخرية فهو كافر لا محالة. وهذا أيضا موجود عند بعض زنادقة الصوفية، ألا وهي أنهم يعتقدون ماذا؟ أن الشخص يعني يمكن ويسوق في أحوال وما يسمون درجة اليقين أن يسقط عنه التكليف فلا يطالب إيش؟ لا بفعل واجب ولا ترك محرم. ومن ذلك قضية ما يسمى بوحدة الوجود، فعقيدة الوحدة الوجود هي تسقط التكليف. ولهذا لاحظ الآن لما قال عندك هنا من زعم أنه قد خرج من رق العبودية اللي هي الشرائع إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية. الأحكام الأحدية بين عندك المحقق اللي هي القول بماذا؟ بوحدة الوجود. القول بوحدة الوجود هو إسقاط للتكليف، لأنه يقول العبد لحد، لاحظ يقول بالعربي الزنديق يقول العبد رب والرب إيش؟ عبد. يا ليت شعري من المكلف. فإذا صار العبد هو الرب والرب هو العبد فيقول من المكلف؟ يعني فبهذا أسقط إيش؟ التكليف. ونسأل العافية كما ذكر ابن القيم وغيره لا فرق بين إيش؟ أعوذ بالله أن ينكح امرأة أجنبية أو بين أعوذ بالله أن ينكح أمه أو أعوذ بالله أو بنته أو أخته، يعني لأنه يقول إيش؟ الكل إيش؟ هو العين الواحدة. يعني العين واحدة، يعني لا فرق بين أنه يعبد الله ويعبد الأصنام. ولهذا قالوا بإسلام فرعون، أليس كذلك؟ قالوا بإسلام فرعون وأثبتوا ذلك، ما هو بس مجرد لازم، لا بل قالوا ذلك. فالقصد أن مقاس وحدة الوجود هي غاية الكفر والشناعة التي يعني تظهر لأهل الإسلام، بل تظهر حتى لأهل من اليهود والنصارى. ومع ذلك هذه العقيدة الكفرية الصريحة التي هي في غاية الكفر والرد المغلظة قد وقع فيها فئة من هؤلاء المتصوفة إلى هذه الساعة. قال فهو كافر لا محالة إلا وستنا إلا من اعتراه يعني نوع من الجنون ذهاب العقل، اعتراه علة أو رأفة، عندك بعض النسخ رقة، فصار معتوها مجنونا مبرسما، المبرسم معنى مجنون، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية أصابه غشية أو كما يعبر عنه اصطلام أو يعبر عنه بأنه فناء. هذا كله يعني تنوعت عباراته كمعنى واحد أنه نوع من إيش؟ نوع من الذهول وزوال إيش؟ العقل. فبعضهم أحيانا يقول هالعبارات يعني مثل ما قال أبو يزيد البسطامي نسأل العافية، قال ما في الجبة إلا الله، هذا قول بإيش؟ بوحدة الوجود أليس كذلك؟ لكن قالها يعني في حال إيش؟ يعني ذهاب زوال العقل. فإذا صح من هذا الفناء أو من هذا الاصطلام أو من هذا الغشي استغفر ولا، فيكون حكم هذا حكم إيش؟ من ارتفع عنه التكليف وصار مجنونا. طيب الكلام واضح المسألة يا إخوانا. قال رحمه الله من زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، ومن ادعى أنه يعرف ما أهل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه بشيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيب والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد باها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق. من قال بغير ذلك فهو كافر. طيب هنا لما قال ومن زعم الإشراف على الخلق، الإشراف بمعنى الاطلاع، الاطلاع. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير وحي فهذا خارج عنه. نعم يعني الذي يدعي علم الغيب وأنه يعرف مقامات الناس ومقدار وأن هذا فلان في الجنة ومنزلته عند الله، هذا يعتبر من ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب رد خروج عن المله، لأن الغيب استأثر الله تعالى به. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قالوا: من ادعى أنه يعرف ما قاله صلى الله عليه وسلم فقد ذاء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبه أنهم على ماذا يموتون، كل هذا امتثال الكلام السابق. فالذي يدعي علم الغيب يعرف مثلا يدعى الغيب مثل ايش؟ أن يعرف منازله عند الله، يدعي معرفة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق، يدعي قضية أنه يعرف مآل الناس ومنقلبهم، هذا كله من دعوى علم الغيب. قال: والفراس الحق على أصول ذكرناه، وليس ذلك مما سميناه فيه، يعني يرد اعتراض أو إشكال فيقول في بعض الفراسة الشخص حين يتفرس فيعلم شيئا خارقا لا يعلمه غيره. فالفراسة ليست إيش؟ ليست من علم الغيب، ليس كذلك، لكن هذه الفراسة هي الفراسة الإيمانية، أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن التقي الصالح الورع الذي يتحرى الحلال والذي يفعل الواجبات ويراقب الله تعالى، يعطيه هذه الفراسة الإيمانية كما حصلت لجملة من سلف الأمة. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال بعضهم للمعتبرين المتفرسين. يعني فالفراسة الإيمانية نعم فعلا، تجد لما تسمع عن فراسة بعض الصالحين يتفرس أن فلان هذا، يتفرس أن فلان هذا كسب خبيث دون يعني معلومات ظاهرة، يتفرس في فلان هذا أنه سينتكس سيرتد عافانا الله إياكم، مثل ما تفرس ابن بشر عبد العزيز بشر قاضي الأحساء في عهد الملك عبد العزيز، تفرس في القصيمي بأنه سيلحد يعني، وألحد بعد هذا بسنين يعني. وكان القصيمي يعني يعني يطلب العلم عند عبد العزيز بن بشر رحمه الله عليه، وكان في ذاك الوقت يعني مشتغلا بالعلم وألف كتب في الصراع بين الإسلام والوثنية نعم، والبروق النجدية في الكساح الضم النجدي، ثم بعد انسلخ من دين الإسلام، ما انسلخ من السنة في حسب، انسلخ من دين الإسلام صار ملحدا زنديقا، نسأل الله لنا ولكم الثبات. فالقصد هذه فراسة إيمانية، فراسة إيمانية يهبها الله تعالى ويلهمها الله تعالى من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. قالوا: من زعم أن صفاته قائمة بصفاته، يعني زعم أن صفات الخالق قائمة بصفات المخلوق. قالوا: ويشير في ذلك إلى غير الأي والعصمة والتوفيق والهداية، وإشارة إلى أن الصفات عز وجل قديمة فهو حلول. الذي يقول أن صفاته نعم أن صفات الله قائمة بصفات المخلوق، هذه ردة، اللي هو يعتبر ماذا؟ القول إيش؟ بالحلول والاتحاد. لكن لاحظ الاحتراز هنا لما قال: ويشير في ذلك إلى غير الأي، الأي اللي هي القوة والعصمة والتوفيق والهداية. هنا يعني يبين لك ابن خفيف أن هذا ليس محذورا، وهذا المعنى قرره الشيخ الإسلام في غير موطن. فأنتم الآن عرفتم أن من يقول باتحاد ذات الخالق بذات المخلوق أو حلول ذات الخالق بذات المخلوق، هذه إيش؟ يعني ردة وكفر بواح. لكن هناك شيء سماه شيخ الإسلام الاتحاد إيش؟ النوعي الحكمي. هذا اتحاد إيش؟ ذاتي، ردة خروج. الاتحاد النوعي الحكمي كما يسميه شيخ الإسلام أو كما سماه عندك ابن خفيف اللي هو الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، هذا جاءت به النصوص، ومن ذلك حديث الولي والذي جاء فيه أن الله تعالى يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، لما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، وإيده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أو في حديث الآخر لما قال الله تعالى: عبدي جئت فلم تطعمني. نعم، فهذا يسميها الشيخ الإسلام الاتحاد النوعي الحكمي. ما اتحاد النوعي الحكمي؟ بمعنى أن الله تعالى جعل مرض العبد مرضه وجوعه جوعه، أليس كذلك؟ كذلك أيضا هناك كنت سمعه. لكن إيش معنى هذا؟ معنى لما قال تعالى: عبدي جعت، جاء مفسرا بمعنى كما في الحديث: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وأيضا في المرض قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. يعني فالله تعالى عند المنكسرة في قلوبهم. وأيضا الشخص لما يطعم الطعام قال: لوجدت ذلك عندي، وجدت ذلك لويش؟ ثواب الإطعام، ثواب الإطعام وأجره. أيضا لما قال: كنت سمعه، شو معنى كنت سمعه؟ كنت سمع بأن هذا العبد الله تعالى يوفقه، يكون موفقا مسددا، يكون موفقا ومسددا، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا يعني ما يضل الله سبحانه وتعالى ولا يعني ولا يمشي إلا في طاعة الله ولا يضرب وإلا التي يطشو ولا يضرب إلا في ذات الله يعني لا يضرب لهوى وشهوة إنما يضرب في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام تجدونه في الفتاوى الثاني 461 وجواب صحيح لمن بدل دين المسيح طبعة المدني الجزء الثاني صفحة 79. فيقول كونه من زعم أن صفاته قائمة بصفاته وإشارة إلى صفات عز وجل يعني أنه زعم أن صفات الله قائمة بصفات المخلوق فهو حلولي قائل باللاهوتية قائل باللاهوتية يعني أن اللاهوت حل في الناسوت وهذه مقالة من؟ مقالة النصارى. قال ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة أيضا. هذه المسألة يا إخوان يعني كما فيها تقرير من الحق هي أيضا رد على الزنادقة الصوفية. فالزنادقة الصوفية والصابئ الفلاسفة كلهم يقولون أن الأرواح قديمة. إيش معنى قديمة؟ يعني يجعلونها قديمة في قدم الرب. وهذا كلام في غاية المسألة. فالأرواح هي من جنس مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأرواح ماذا؟ كتب الله تعالى لها ماذا؟ الخلود كذلك. فلهذا الشخص إذا مات وفارق الدنيا يعني هذه الروح لا تعدم وإنما هذه الروح تفارق هذا الجسد يعني وإلا هذه الروح تنعم وتعذب وتذهب وتصعد وتجيء كما جاءت بذلك النصوص. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. الدليل الله خالق كل شيء. ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى اللي هو إيش النصورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم. النصورية هم إيش من طوائف النصارى وقالوا بالحلول الخاص. النصورية قالوا بالحلول الخاص واليعقوبي قالوا إيش بالاتحاد الخاص. وأيهم أشنع الحلول الخاص ولا الاتحاد الخاص؟ نعم الحلول الاتحاد. نعم الاتحاد أشنع. الاتحاد أشنع. طيب بعدها لما قالوا من قال إن شيء من صفات العزيز حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. وقال بالتبعيض هي امتداد كلمة إيش حال في العبد بمعنى أنه رفع عليه تبعض في المخلوق وإلا لفظ البعض يبقى من ألفاظ إيش التي فيها إجمال وإبهام وإيهام هكذا قال الشيخ الإسلام لفظ البعض. لكن في هذا السياق أراد بالتبعيض الكلام الذي قبله يعني يقول الله تعالى حل في العبد وأنه تبعض وصار في المخلوق هذا كفر. قال والقرآن كلام الله ليس في المخلوق ولا حال في مخلوق. القرآن كلام الله ليس مخلوق هذا واضح أنه من صفاته سبحانه وتعالى ولا أي كلام الله ولا حال في مخلوق. يعني الآن لما نقول القرآن في صدورنا المعنى أن كلام الله أن الله تعالى حل في المخلوق تعالى الله ذلك. ولهذا يعني معلش أنه نستطرد بعض الذين تلبسوا بدعة موسى بن عقبة الصوري قال من قال القرآن في صدورنا فقد قال بقول النصارى. هكذا قال المبتدع يقول إذا قلت القرآن في صدورنا فقد قلت بقول النصارى. لذلك يقول القرآن هو كلام الله هذه من صفاته. فإذا قلت القرآن هو من صفات الله في صدرك معناه أنك قلت بقول النصارى الذين قال إيش حل الإله اللاهوت إيش في الناس. فبلغ ذلك الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله فقال هذه جهمية رابعة هذه جهمية إيش رابعة. فحكم على موسى بن عقبة الصوري بأنه إيش من أن مقالاته مقالات الجميع. قال هذه جهمية رابعة. ومقصود جهمية رابعة بإيجاز أن أنت في جهمية في ثلاث قبل. فهذه الجهمية الذي يقول القرآن من قال القرآن في صدورنا فقد قال بقول النصارى الذي يقول بها المقالة هذه تعتبر نوع من التجهم والتعطيل. قبلها الجهمية الخلقية اللي قالوا بأن القرآن مخلوق والجهمية الواقفية الذي قالوا إيش أننا نقول القرآن كلام الله وتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق قالوا هم واقفية. وعندك الجهمية إيش اللفظية الذين قالوا أن ألفاظنا بالقرآن إيش مخلوقة. فكم عندنا الآن من من من من جهمية؟ نعم هذه الأمور الأربعة. أولها أول جهمية ماذا إنجاز جمع الجهميات هكذا أو أول اتجاههم ماذا من هذه الأربعة؟ نعم القول بخلق القرآن يعني هذا. ثم جاء بعدها إيش التوقف الواقفية. ثم جاء بعدها إيش اللفظية يعني من أول من قال بخلق القرآن يعني المعتزلة الذين قالوا بالواقفية محمد بن شجاع الثلجي والأول من قال باللفظ هو من الحسين الكرابيسي الذي قال الفاضل القرآن مخلوق، ثم جاء موسى بحكم الصور وكمل الناقص لغة عصر وقال إيش المقال التي سمعناها. مقال الصوري وكلام أحمد لما قال هذه جهمية الرابع تجدونها أيضا في الفتاوى 12/292. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغنى والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواتد والنغام لهو ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات ملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة، وكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، فالترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة وفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغنى والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه عفوا يا شيخ بدر، ولا لهم قدم أو قال لك مخلصين، قال لك محصرين كذا عند المخلصين. المخلصين ما جاء تجل. طيب اللي يبدو الله أعلم، يعني كنا نقول ولا لهم قدم عند المخلصين، يعني الإخلاص أمره الله سبحانه، فلعل الآن أقول لعل الأنسب ولا لهم قدم عند، أنت على ما هي عليك مثل، لكن أقول لعله قال ولا لهم قدم عند المحصرين، المحصل بمعنى إيش المحققين. أما كل واحد يقول قدم عند المخلصين ما حد يجزم بأن فلان إيش مخلص، صح ولا لا؟ الإمام أحمد رحمه الله يقيل له: طلبت العلم لله؟ فقال أحمد رحمه الله قال: أما لله فهذا عزيز، أما لله فهذا عزيز، ولكن حبب إلي إيش فأحببته. الله المستعان. طيب تفضل. قال: وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: تصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. قال: حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يسمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. قال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله: طيب عندنا الآن كلام في القصائد والسماع، أن نوجز طبعا تلحظون أن ابن خفيف أطال في مسألة القصائد قبلها، قال: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. القراءة قراءة القرآن بدعة وضلالة ملحنة، يعني ابن القيم أطال في المسألة هذه تلحين القراءة، وخلاص كلام القيم في هذا يعني كتحقيق المسألة. قال رحمه الله: قال: إن كان يعني هذا التلحين كان طبيعة بلا تكلف، وكذا إن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، هذا يعتبر إيش مشروع بناء كما في حديث إيش لما قال أبو موسى لما قال سلم استمعت إلى قال قال لو علمت أنك تسمع لي لحبرته لك إيش تحبيرا. إيش معنى حبرته؟ يعني حسنته وزينته. فإذا لو كان بلا تكلف أو بشيء من التزيين، لكن يقول إذا كان بتكلف وتصنع وتمرن نعم، وهذا الآن نسمع بالآن أن بعضهم الآن يتعلمون ماذا؟ نعم، يتعلمون المقامات، مقامات حق الموسيقى، صح ولا لا؟ حق اللهو المدون يتعلمونها، ويعني يستفيدونها في ايش؟ في تعلم القرآن. هذا واقع موجود الآن، أليس كذلك؟ يقول: وما كان من ذلك صناعة، ولا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيط والمركبة، فهذا ايش؟ فهذا يمنع. هذا بعض كلام رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول 492. طيب انتهينا من ايش؟ من مسألة القراءة الملحنة. قالوا: أن القصائد بدعة. نعم، القصائد سماع القصائد على سبيل التدين هذا بدعة، ولاحظ يا إخوان انتبهوا معي، لو أطلب موضوع قصائد والسماع، القصائد والسماع هذه تعتبر ايش؟ هي من أهم المسائل التي اشتغل بها المصوف والمتعبدة الذين أحدثوا في دين الله. ولا يزال الصوفية قضية السماع والقصائد وإنشاد هذا تعتبر إيش؟ يعني هي أصل من أصوله، وفعلا هي من أعظم مداخل إبليس عليهم. وشيخ الإسلام كثيرا ما يورد أورده في غير موطن أن إبليس أعاذنا الله منه رأى أحد هؤلاء المتصوفة أبو سعيد الخراد رأى في المنام، فيعني قال شافي في هذه الرؤيا، قال لي فيكم لطيفتان، يعني عندكم ثنتان يعني هما المدخل عليكم، لي فيكم لطيفتان، السماع لسماع القصائد وصحبة الأحداث، صحبة الأحداث. فقال أبو سعيد لإبليس قال أما هاتان فلا إيش، فلا نتخلص منهم، اللي فتنة الأصوات وفتنة إيش الصور. فهذه يعني قضية السماع وجد عند الصوفية وفتنوا به. ولهذا الآن لما تجد مثلا موالد يعني قضية القصائد وإنشادها، نعم يعني هذه قضية تعتبر يعني أصل عندهم، وفرق الإنشاد التي يعني تنشد القصائد تعبدا وترنما هذه تعتبر قضية، وكثير ما يعني يستجلبون الناس بهذه القصائد. هذا الأمر يتكرر عند من؟ عند الصوفية، عند من هو أسوأ منهم اللي هو الروافض. الروافض قضية الإنشاد والقصائد يعني هذه قضية. ولذلك قرأت قبل مدة ما نقل في خطبة لخاميني الموجود الآن، يعني كان يؤكد على قضية ما يقع مثلا في عاشوراء من المآتم، فكان يؤكد على المحافظة على ذلك، أن هذه فعلا لا بد منها. ولهذا فعلا قضية هذه المآتم أو هذه القصائد هي تحرك مشاعر. معروف أنك الآن لما تسمع القصيدة وتسمع النشيد هذا يورث إيش؟ تفاعل، أو كما يورث انفعالا وتواجدا، أو كما عبر شيخ الإسلام يعني تجد إيش انزعاجا، يعني إيش تجد الإنسان يحصل عنده شيء من التواجد والانفعال والتعاطف، لكن دون علم، دون علم. ولهذا تجد الصوفية من أبعد الناس عن العلم، وأبعد منهم عن العلم هم من إيش الروافض. فالقضية أخواني ينبغي تنبه لها، لأن للأسف يعني القصائد بما فيها بعجرها وبجرها أصاب ما أصاب إيش من أبناء السنة شيبا وشابات، أليس كذلك؟ الآن عندنا جملة من الشباب هداهم الله، جملة من الفضلاء فتنوا بإيش بالقصائد بالأناشيد، والآن ظهرت عندنا من فرق الأناشيد ما يحاكي فرق إيش الإنشاد الموسيقي، لكن عليها إيش ختم إيش التسجيلات فلان فلان الإسلامية، لا نعرف أنها إسلامية إلا إيش إلا بهذا إلا بهذا الصك. الله المستعان. على كل الناس لا نستطرد، لكن نأخذ بعض كلام المؤلف رحمه الله. قال يعني القصائد كانت على سبيل يعني ذكر الصالحين وكذا وكذا هذا جائز، وبعد قال تركه واشتغاله بالقرآن أولى. لأن فعلا الشخص لو سمع قصائد أو لو سمع قصائد فيها يعني ذكر الصالحين وإلى آخره، سماع هذه القصائد وقصدها، لا قصدها، لأن الإنسان يفرق بينك تسمع القصائد هكذا اتفاقا وبين إيش أن تتقصد ذلك. فسماع القصائد والإكثار من ذلك هو يصد عن القرآن، هذا أمر لا إشكال فيه، لا شك فيه. وهذا أمر قرره الإمام المطلبي الشافعي لما قال خلفت شيئا في بغداد يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن كلام الله عز وجل. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن، الاعتياض بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر، فإنه يعطيه مجرد حركة حب أو غيره من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق، فله تأثير من جهة التحريك والإزعاج لا من جهة التصديق والعلم والمعرفة. إذا كلام رحمه الله الفتاوى الثاني صفحة 43. والمقصود أن الأناشيد الموجودة الآن حصل في شيء من الإفراط من جهة أو تجاوزات شرعية من عدة أمور، من جهة أن الآن بعض الأناشيد تحاكي غناء المتون من جهة الأداء، بل وصل الأمر لما هو أسوأ من ذلك استخدام بعض الآلات كالدف أو ما هو أشد من ذلك. والأمر الثاني أن الذين يسمون بالمنشدين تجد يعني أن أداءهم للنشيد من جهة الصفة الخلقية يعني تجد يتحسن ويتجمل. فعدنا إلى إيش؟ إلى فتنتين، فتنة الأصوات وفتنة ماذا؟ الصور. يعني بل بعضهم تجد في أدائه للنشيد يعني يحاكي النشيد تماما، وأيضا التوسع فيما يسمى بإيش المؤثرات الصوتية، بس كذلك حصل هذا التوسع الذي حال لا تكاد تميز، نعم لا يمكن تميز بين ما يسمونها بالمؤثرات أو المحسنات الصوتية وبين غناء المتون. فهذه أشياء ينبغي التنبه لها. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله أن إبليس عدنا الله منه لما لم يستطع أن يوقع المتعبدة والمتدينين في سماع غناء المجون أوقعهم في إيش؟ السماع، هذا السماع البدعي، وتدرج به. فالسماع البدعي اللي عند الصوفية هو أسوأ من غناء المجون، أليس كذلك؟ لأن أصحاب المجون وغناء يعني لا يتدينون به، أليس كذلك؟ لكن عندك الآن الصوفية ومن يعني قد يعني يتأثر بهم يتدينون بسماع هذه القصائد المحدثة، وفيها ما هو أسوأ. يعني اللي يقرأ كلام القيم، وأنا أنصح الأخوة الكرام بأن يقرأ ما ذكر ابن القيم في كتاب السماع ومطبوع، وكتاب قبل هذا الاستقامة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يعني كيف تدرج الشيطان بهم قصائد كانت أول قصائد، ثم انتقل الأمر شيئا فشيئا، إدخال بعض الآلات الدف كذا كذا، ثم صارت القصائد هذه فيها حب وغرام وعشق وملام والآخر، ثم وصلت القصائد لحد الفجور، بل جاءت الأبيات التي فيها القول بالحلول والاتحاد. يعني والشيطان عدل الله منه صاحب خطواته، أليس كذلك؟ لا يقع الشخص في إيش؟ يعني في الشرك بغته، ولا يقع في الكبيرة في بغته، وإنما يتدرج به عدل الله وإياكم من نزغات الشيطان ووساوسه. نرجع إلى كلام ابن الخفيف، نختصر. قال: وما جرى على رسم الرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله يطلق. يعني يبدو يعني مقصوده أن الإنسان يعني يجد قصائد في وصف المخلوقات، أي نعم، و أو وصف النساء، فيجعل ذلك في حق إيش؟ يجعل ذلك في حق الله. وهذا موجود عند الصوفية، يعني قصائد مثلا أحيانا تسمعها تقول هذا يتغزل يعني بامرأة، يتغزل بكذا، ثم تجد أنه إيش؟ يعني هذه القصيدة التي يتغزل بها يجعلها في حق إيش؟ في حق الله سبحانه وتعالى. قالوا: استماع الغناء والرباعية، ذكر لك معناها اللي تألف من حداد أربعة أيام، تفضل. إيش؟ اللي هو؟ إيه؟ في إيش؟ وش وجه الإشكال؟ لا ما يدخل في هذا، ما يدخل، لأن هذا هو إذا كان هو الآن يقول هذا لمعشوقته، يعني فحقه بذلك إيش؟ الكعبة التي إيش؟ يعني تهفو إليه القلوب. يعني مثل ما احنا قلنا بالاخوان في درس الانسان، وقلنا يعني مثل بعض الابيات التي يقولها بعض الشعراء يمدحون بها بعض الولاة، يعني فهذه الابيات تجد انها الحق واليق بها الرب سبحانه وتعالى. ذكر لكم قضيه ابيات المتنبي لما قال: يا من الوذ به، يا من ايش؟ يا من الوذ به فيما اوامله، ومن اعوذ به مما احاذره، لا يجبر الناس عظما انت كاسره، ولا يهضم عظما انت جابره. فكان شيخ الاسلام ينكر ذلك، وقال هذا لا تقال في المخلوق. نعم. ثم يقول الحافظ ابن كثير لما ذكر هذه الأبيات، قال: وأخبرني ابن القيم أن شيخه ابن تيمة كان يقول هذه الأبيات إيش؟ في سجود. هذه الأبيات ما لا تليق إلا بإيش؟ إلا بالله عز وجل. نفس الأبيات فليت تحلو فيها من الباب، لكنها تجد بعض الصالحين كرابع وغير يعني يجعلها في حق الله. طيب، إذن قال: واستماع الغناء الرباعيات على الله كفر، هذا اتضح. قال: والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، والأحكام التواجد والنغام له نعم. يبدو أن مقصود لما قال ونعت على أحكام الدين فسق، مقصود بالفسق هنا يبدو الله أعلم، يعني أن يكون مثلا يعني لاحظ يتعبد بالرقص، يعني قد تستغرب أن بعض المصوف يتعبدون بإيش؟ بالرقص. واضح الآن. إذا المقصود هنا لما قال هو الرقص بالإيقاع، أحيانا رقص تمايل تواجد، ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، الذي أفهمه الله أعلم أنه يتعبد بالرأس. قال هنا فسق، فقد يشكى على بعض. طيب كيف يكون فسق؟ يعني الفسق يبدو أنه أقرب ما يكون للمجون، ليس كذلك؟ لكن يبدو والله أعلم أن الفسق هنا اللي هو فسق الاعتقاد، لأن البدع تسمى أحيانا أو يسميها بعض السلف إيش؟ فسقا. ولهذا سمى بعض السلف الخوارج إيش؟ سماهم إيش؟ فساقا، سماهم سعد بن وقاص وشعب الحجاج. فالفسق أعم من البدع. فهنا لما يقول فسق، الفسق هنا يراد به ماذا؟ يراد به البدعة، لأن الفسق أعم من البدعة، قاله ابن الصلاح. فنقول الآن كل مبتدع فاسق، لكن هل كل فاسق مبتدع؟ لا، ليس كذلك. فالفسق أعم من البدعة. إذا نخلص من هذا أن الفسق هنا المراد به فسق أهل البدع، وهو فسق اعتقاد، وهو بمعنى الإحداث والابتداع. قالوا: على أحكام التواجد والنغام له نعم. نعم، هذا واضح. قال: وحرام على كل من سمع القصائد الرباعيه محن الجاري بين الاصبع على احكام الذكر. يبدو معنى العباره ان يجعل هذه القصائد التي فيها الحب واللوم والغرام والعدل ونحو ذلك من مصطلحات العاشقين، يجعل ذلك في شان ذكر الله سبحانه وتعالى، قال إلا لمن تقدم العلم. طبعا استثناء هنا واضح استثناء إيش؟ متصل ولا منقطع؟ وحرام على كل من سمع القصائد الرباعية المحن الجار بين الإطباع الأحكام الذكر إلا لمن تقدم. فالاستثناء هنا إيش؟ استثناء منقطع. يعني مو معنى أنه لا يكون متصلا، إذا قلت أنه متصل معنى أنه يجوز إيش؟ بحق هؤلاء. فالاستثناء منقطع والجملة إيش؟ مسالمة. إلا بمعنى لكن، إلا لمن تقدم العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسماء وصفاته وما يضاف إلى الله. قال وكل من جهل ذلك وقفض استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة. وكل من جهل ذلك وقصد استماع الله بمعنى أن يشهد هذه القصائد التي قيلت المخلوق يشهدها في حق الله، فهذا فيه تمثيل للخالق بالمخلوق، وهذا قال عنه أنه كفر. إلى أن قال والأصل في ذلك أنها بدعة في هذه إيش القصائد، والفتنة بها غير مأمونة. لحظة، هذه شهادة ابن خليفة. إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة. فلاحظ يقول اتخاذ، يعني لو كان جاء اتفاقا أنك سمعت القصيدة اتفاقا أشهد، لكن أن يتقصد لذلك مجالس ويتخذ لذلك منشد ويعني يكون هناك ثمة مواصفات يعني يشترطون، هذا الذي جعله العلماء إيش بدعة. وذكر عندك الأئمة الكبار الذين قالوا بتبديع هذا السماع. قال وبلغني أن قيل لبشر الحارث إلى آخره. هنا بشر الحارث الذي هو من عباد الله الصالحين الأتقياء وأثنى عليه الإمام أحمد رحمة الله عليهم، فسمع هذا البيت اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، فاستحسن هذا البيت وبيت جميل. فلاحظنا الآن هو سمعه، لكن لاحظ الآن هذا ما جاء إيش قصا ولم يكن من ثمة مجلس يعني يتخذ كما يفعل الصوفية، وإنما جاء ذلك هكذا اتفاقا ولم يكن إيش قصدا ومجالس كما يقع عند الصوفية. فقال من أين؟ قال هذا من بغداد. قال كذبوا، والذي لا إله غير لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. طبعا هذا كلام يعني كما ذكر عندك الحاشية أنه لما قلنا هذا البيت من أهل بغداد قال كذب، يقول لا يسكن بغداد من يعيش ما يسمع ذلك، باعتبار أن جملة من العباد كرهوا السكن في بغداد لأنها يعني كانت يعني فيها الترف والتنعم، يعني فكرهوا ذلك لما فيها من الترف والتنعم، والله المستعان. ويبدو أن الصالحين الآن ظاهر في هذا الوقت يكرهون أيضا إيش السكن في بغداد، أليس كذلك؟ يعني هذه بغداد دار السلام، الله المستعان. طيب تفضل. قال رحمه الله قال أبو عبد الله وإما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر أن يتكلف إلى وقت يفتح الله له. يا شيخ بدر وإما نعم أن الفقير احتاج وصبر ولم يتكلف، هذا عندك أيضا؟ لم يتكلف. وعندك مدرك لكن عند يتكفف لعله يتكفف. لعله يتكفف. احتاج وصبر أن الفقير يحتاج وصبر ولم يتكفف. إيش معنى يتكفف؟ يعني إيش؟ لم يسأل الناس. يتكفف يسأل الناس إيش بكفه؟ نعم. تفضل. قال أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وأن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. ومن طيب عفوا الآن وصلنا نهاية كلام الخبيث بعد طول وقت. يقول هنا أبو عبد الله بن الخبيث أن الفقير يحتاج الصبر والمتكفف، هذه مسألة واضحة. طبعا لاحظ الآن كلام ابن الخبيث مهم، لأن الصوفية بعضهم يعني يدعي باسم التوكل او احيانا يدعي باسم ايش ترك المكاسب، تجده يتورع عن ما هو يتورع يترك المكاسب، وتجده ايضا ايش اما انه يتركها باعتبار انه حرام او باعتبار ايش دعوه ايش التوكل على الله، ثم بعدها ينتقل الى ماذا الى سؤال الناس. لاحظ الدل والمهانه صلى الله عليه. قال ونقول ان ترك المكاسب غير جائز الا بشرع، يعني لو جاء شخص قال أنا أترك المكاسب تحصل لنا هذا غير جائز إلا قال بشرائع مرسومة من التعفف والاستغناء. لو جاء إنسان قال أنا لن أكتسب وسأصبر ما على ما يصيبني من شرف العيش والجوع فله ذلك، لكن هذا مقام ما يصل إليه إلا أمثل الإمام أحمد ولا من أمثال بشر وغيره. يعني الإمام أحمد كان يتضور جوعا لكن ما يسأل الناس ويرد عطايا المتوكل وغير المتوكل. فهذا مقام لا ينتبه إلا الصف من عباد الله. وبالجوزي رحمه الله في في في صيد الخاطر كثيرا ما يؤكد أن على طالب العلم أن يكون عنده إيش، أن يكون له يعني ما يكتسب. وأن السلف كانوا منهم من كان غنيا مثل بعض الصحابة عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان، أو مثل بعض السلف المبارك يعني كان عندهم أموال، أو بعضهم تجد إيش فقير لكنه يصبر. لكن واحد يقول لا أنا بصير مثل الإمام أحمد ثم لا يصبر ثم يسأل الناس، هذا هو الذي إيش يحذر منه ابن الجوزي رحمه الله. والذي ينظر إلى واقع الله أننا على طالب العلم يكون له إيش يعني رزق وكسب يغنيه عن الناس. ورحم الله سفيان إذ يقول لولا هذه الأموال أو هذه الدراهم لتمندل بنا هؤلاء، يعني السلاطين. يقول إذن عنده مال ورزق يعني يغنيه عن سؤال الناس وعن الاحتياج إليهم. طيب قالوا نقول اتباع الغناء والملائكة إن ذلك الحديث طبعا كما تعلم لا يثبت هذا مرفوعا، وإنه من كلام من كلام مسعود رضي الله فهو موقوف على ابن مسعود اللي هو إيش أن الغناء ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل كما ينبت الماء الزرع. ونحن في هذا المسجد المبارك نحذر عامة المسلمين ونحذر الجميع من سماع الغناء المجون. فالغناء قد حرمه النبي عليه السلام في الحديث الصحيح لما قال لا يستحل أن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعز. فالأغاني حرام من خلال هذا الدليل وغيره. وكلام السلف في هذا لا سيما ابن القيم لما تكلم عن فئات الأفعال أنه رقية الزنا، فكثير من الشر يأتي عن طريق الغناء، فهو فعلا هو سكر النفوس. والمرأة إذا استعطت على الرجل في فعل فحش أسمعها الغناء، فالغناء فعلا هو رقية الزنا كما قال بعض السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير، يغنيها ويغذيها. يعني سمي الغناء غناء لأنه يغنيها ويغذيها، حتى قيل أنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس. فهكذا قال الاستقامة الجزء الأول 309. قال وإن لم يكن، طبعا عندنا طرفان. الشيخ الإسلام ذكر أن بعض الناس حين يكون عنده إفراط فيه، بعضهم يقول الذي يسمع الغناء يكفر، وبعضهم يقول الذي يسمع الغناء جائز. لا لا هذا الإفراط ولا ذاك التفريط، إنما الغناء للمحرمات التي ينبغي الكف عنها. طيب ترك المرأة في الدين هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال المراء في القرآن كفر. والكلام في الإمام مخلوق غير مخلوق أيضا هذا بدعة مر بنا. وابن أبي يعلى ذكر رواية عن أحمد نظير روايته في مسألة لفظ القرآن، فقال من قال الإيمان مخلوق كذا، من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي، ومن قال الإيمان غير مخلوق فهو مبتدع، على غرار العبارة المشهورة عن من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. قال ومن زعم أن رسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. الجملة الأولى ذكر عندك المحقق أن في ذلك يعني ما يوضح ذلك من كلام ابن عربي، فابن عربي الزنديق ابن عربي الطائي يزعم ذلك. فيقول لك مثلا ابن عربي يقول حقيقة رسالة إبلاغ كلامي من متكلم إلى السامع فهي حال لا مقام ولا وقاء لها بعد انقضاء التدين. فهؤلاء زعموا أنهم أفضل من إيش من الرسول صلى الله عليه وسلم. معروف بالعرب أنه يفضل نفسه على النبي ويقول خاتم الأنبياء وذاك خاتم الأنبياء، ويقول مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هذه يعني كفر ظاهر. قالوا من قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هذا لعلنا نشرحه في الدرس القادم بإذن الله وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.